الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، ما زلنا مع الإيمان بالقضاء والقدر. اليوم إن شاء الله نذكر المسائل الأخيرة التي يعني تتعلق بهذا الباب. أول مسألة لهذه الليلة هي أنه أو أن الإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. الإيمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن قد يحصل معرفة هذا الغيب أو الإطلاع على هذا الغيب بأحد أمرين. الأمر الأول وقوع هذا الأمر المقدر، فإذا وقع هذا الأمر المقدر به تعلم القدر، لأنه لولا وقوع أو لولا أنه مقدر لما وقع. ما معنى الكلام؟ الإيمان بالقدر هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن يمكن للعبد أن يعرف المقدر بأحد أمرين. الأمر الأول بعد الحصول والوقوع، إذا وقع الأمر المقدر علم العباد أن هذا الأمر كان مقدرا عليهم، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لولا أن هذا لما وقع. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يستطيع العباد أن يعرفوا ما هو مقدر عليهم بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر العباد بأشياء إلى حد الساعة لم تقع، لكنه أخبر عن وقوعها وهي من الغيب وهي من القدر، لكن الله عز وجل أطلع نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم أطلع أمته، فعلمنا الأشياء المقدرة التي لم تقع بأنها ستقع، كنزول عيسى عليه السلام وكخروج الدابة وكخروج يأجوج ومأجوج وكخروج الدجال. هذه أشياء من الغيب وهي مقدرة وجرى بها القلم وكتبها القلم ولم تقع لحد الساعة ستقع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها وهي لم تقع لحد الساعة، لكن نحن علمنا بهذا المقدر لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. من ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن ابن علي: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. ابني هذا سيد، اللي هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. لما قتل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، لما قتله تولى الخلافة بعده ابنه الأكبر والأفضل الحسن ابن علي رضي الله عنه، هو الذي تولى الخلافة بعد مقتل أبيه. علي ابن أبي طالب كان أبو بكر ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. علي رضي الله عنه قتل كما قتل عثمان وكما قتل عمر، قتل قتله رجل عبد الرحمن ابن ملجم، وهذا كان من الخوارج خارجي. لما قتله تولى الخلافة بعد علي ابنه الحسن، تولى الخلافة ابنه الحسن. لما تولى الحسن الخلافة بعد أبيه كان ينازع في الخلافة من جانب ثاني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، معناه الحسن تولى الخلافة وكان من جانب آخر ينازع في الخلافة معاوية ابن أبي سفيان. الحسن رضي الله عنه من فطنته وذكائه وحرصته وحرصه على وحدة المسلمين وحرصه على اجتناب سفك الدماء وحرصه على أعراض المسلمين والمسلمات تنازل عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان. قال له راهي لك ما كاش مشكلة، وعلاش؟ من أجل سفك الدماء ومن أجل صون الأعراض ومن أجل تقليل الضرر، وما أحوج من ابتلاه الله بالمسؤولية إلى هذا الدرس، تنازل عن الحكم لأجل مصلحة العباد ولأجل منع سفك الدماء ولأجل توحيد الكلمة بين المسلمين. تنازل واجتمعت الكلمة كلهم تحت رأي معاوية، فسمي هذاك العام اللي هو سنة 41 هجري سمي العام بعام الجماعة، معروف السيرة بعام الجماعة. خلاص الكلمة تبقت كلها ولا اجتمع كل تحت معاوية وتنازل الحسن، تنازل الحسن رضي الله عنه. لذلك الشيعة يعني ما يهتموش بالحسن، يهتموا فقط بالحسين. الشيعة ما يهتموش بالحسن وإن كان ابن علي رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه تنازل الحكم لعدوهم معاوية رضي الله عنه وأرضاه، نازل الحكم. فاجتمعت الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في الحديث، قال ابني هذا، هو على كل حال ماشي وليده، هو وليد بنته لكن الجد في مرتبة الوالد، قال ابني هذا سيد، كي كان صغير كان صبي، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. كما كان حد الصحابة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيقنوا وأدركوا وعلموا أن الحسن لن يموت صبيا، سيعيش وسيحكم وسيتنازل عن الحكم وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. إذن احنا الصحابة علموا بالأشياء الغيبية المقدرة قبل وقوعها لإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن يمكن الاطلاع على الغيب وللاطلاع على المقدر بأحد أمرين، إما بعد الوقوع هذه بين، الأمر الثاني بنصوص كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، والنبي كلامه قلنا لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره. الله عز وجل خالق كل شيء، كما مر هذا وذكرنا قلنا أنه لن يتم الإيمان بالقدر إلا بعد الإيمان بأربعة مراتب، قلنا العلم الكتابة والمشيئة والقدر. إذن الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره. وعدنا آية، ما أصاب من مصيبة في الأرض الله خالق كل شيء، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء. والآية الأخرى وهذه سبقت، إن كل شيء خلقناه بقدر، معناه الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره. إلى هنا الأمر عادي. الآن قد يقول قائل، ما دام الله عز وجل خالق كل شيء ومقدره، كيف يخلق الشر ويقدره؟ هذه شبهة. كيف يخلق الله الشر؟ الشر من مخلوقات، وربي خلق الشر صح؟ احنا قلنا الله خالق كل شيء ومقدره، في كل شيء يدخل الشر، فالله خلق الشر وقدر الشر. قد يقول قائل الآن، كيف يخلق الله الشر ويقدره؟ الجواب عن هذه الشبهة، لأنه شبهة، الجواب عن هذه الشبهة أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا من كل الوجوه، لا منفعة فيه لأحد ولا خير فيه لأحد ولا مصلحة فيه لأحد. الله عز وجل لم يخلق هذا الشر ولا حكمة فيه ولا رحمة فيه لأحد. الشر الذي خلقه الله عز وجل شر من وجه وخير من وجه آخر. الشر الذي خلقه الله عز وجل وقدره ما له الشر من كل الوجوه، ما له الشر محض، الشر من وجه لكن خير من وجه. راح نجيب الأمثلة، فيه ضرر من وجه وفيه منفعة من وجه، فيه ضرر من وجه وفيه مصلحة من وجه آخر، فيه حكمة يعلمها الله عز وجل. وقد بينا علماء الإسلام أمثال ابن تيمية ابن القيم وغيرهما بعض الحكم وبعض يعني الأمور ولوجوه يعني النفع في خلق إبليس وخلق يعني الحيات وخلق الحشرات وخلق الكواسر وكذا كذا، الأمور التي يعتقد الناس أنها شر. ابن القيم وابن تيمية من قبل وغيرهما بينوا بعض الأمور وبعض الحكم وبعض الفوائد. انضبوا مثال، هل خلق إبليس شر محض من كل الوجوه؟ الآن رقم واحد الشر، يعني الشر رقم واحد هو إبليس، منه جاء الكفر ومنه جاء الظلم ومنه إذن هو رئيس الشر، هو أبو الشر. خلاص نبدأ بإبليس. هل إبليس أو هل خلق إبليس هو الشر من كل الوجوه؟ لا. لماذا؟ بسبب خلق إبليس وبسبب عصيان الناس لإبليس وبسبب مخالفة الناس لإبليس وبسبب معاداة المسلمين لأولياء إبليس سيدخلون الجنة يوم القيامة. لولا أن الله خلق إبليس ولولا أن المخالف خالف إبليس وخالف أولياء إبليس وعاد إبليس وعاد أولياء إبليس لما دخل الجنة. إذن خلق إبليس شر من وجه اللي تبعه، خير من وجه ثاني اللي خالفه. أما واضح خلق إبليس ما هو شر من كل جهة. لو كان ما خلق شر بإبليس شكون نخالفه باش ندخلوا الجنة؟ شكون؟ ولا ربي دخلنا الجنة مباشرة، إذن يخلقنا في الجنة وخلاص. لا ربي خلقنا وامتحنا. الناس اللي عصت إبليس والناس اللي خالفت إبليس والناس اللي ما تبعتش أولياء إبليس والناس اللي عادات أولياء إبليس إن شاء الله يوم القيامة سيدخلون الجنة ويفرحون بأعمالهم في الحياة الدنيا. أمر آخر، الحدود والكفارات والقصاص والتعزيرات الموجودة في الحياة الدنيا هذه ما راهيش شر من كل وجه. إنسان إذا أقيم عليه الحد وللحدود في حد ذاتها، الحدود معناتها كما نقول إحنا اللي سرق يقطع له يده، القصاص اللي يقتل تقتل، التعزيرات الإنسان اللي ارتكب شيء يعاقب. هذه الحدود وهذا القصاص وهذه التعزيرات هل هي الشر من كل وجه؟ لا. لماذا؟ بسبب هذه التعزيرات الناس ارتدعت والناس أقبلت على الله خوفا من التعزيرات وخوف من القصاص وخوف من الحدود وخوف وخوف وخوف. الناس استفادت من التعزيرات. الذي يعذر ولا الذي يقام عليه الحد ولا الذي يقتص منه يطهر في الحياة الدنيا خير له من أن يحاسب يوم القيامة. الذي قتل يقتل والذي سرق تقطع يده، هذا يدفع الثمن ويطهر من ذنبه في الحياة الدنيا خير له. حياة الدنيا يعني وش كم يساوي هذا العقوبة؟ الآن العبد يوم القيامة يحمد الله عز وجل أنه طهر في الحياة الدنيا لأنه لا يقدر. ما أصبرهم على النار، هل يصبرون على النار جهنم؟ لا يستطيعون أن يصبر، ولا يصبرون على العذاب؟ لا يستطيعون أن يصبر. لذلك هذا القصاص وهذه الحدود، ربي قال ولكم في القصاص حياة. في القصاص حياة، كيف تقتل واحد كيف حياة؟ نعم إذا قتلت واحد وطبقت على كل حال كنقول وقتلت ماشي لنا. المهم القوانين والشروط وكذا والأمور الشرعية والقواعد وأهل العلم والسياسة الشرعية أمور يعني طبق شريعة وكين أمور حتى يعني ما تصراش فوضى كما هو وقع الآن، يعني كي اللي يحكمه يقتلوه ويطبقوا عليه الحد ويكون يعني يفتيوا فيه حقوق. لا هذا أمور يعني ما راهيش يعني ما هي مخالفة للشرع. الشرع هذا فيه نظام وفيه أمور، وكي اللي يطبق هذه الحدود وتكون يعني بالتنسيق ويكونوا أهل العلم وتكون أمور كبيرة يعني جدا ويكون مفتي ويكون كذا. لكن هكذا يعني الأمور تقام هكذا يعني عشوائيا بتبع لفتوى فلان بن فلان ليقتقم الحدود تقطع الأيدي وخلاص. هذه المهم ما هو هذا الحديث، ليس حديثنا عن هذا الأمر. ربي قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الإنسان إذا قتل يتقتل، كي يتقتل هذا العبد راح نحيي أمة. وعلاش؟ لو كان ما نطبقوش شرع الله عز وجل واللي قتل يدخل للسجن ولا يعاقب بغرامة مالية ومن بعد يخرج، راح يشيع القتل في المسلمين كما راه واقع الآن. لكن لو كان اللي يقتل يتقتل، إنسان كي يجي يقتل يفكر ألف مرة باللي هذا السكين اللي قتل به بعد شهر راح يتقتل هو كذلك، يعاود يطلع ألف حساب وما يقتلش، ويفكر باللي ما راحش يدخل للسجن في الصيف ويخرج في الشتاء. لا لا، إذا في باله باللي خلاص حياته خلاص إذا ما سمحوش أولياء المقتول وكذا راح يموت بعد مقتل. لذلك هذه التعزيرات ربي قال ولكم في القصاص حياة. تطبق الشرع على واحد وتطبق القصاص على واحد وتطبق الحد على السارق خلاص. كي اللي يقول لك لو كان طبقوا الحدود على السارق تولي الأمة جامعة عندها يعني مبتوعة اليد، لا والله ما زادوا سرقوا، اللي يجي يسرق يفكر باللي هذه اليد اللي سرق بها راح تروح ما توليش نهائيا. انسان يطلع الف حساب، وهذا شرع الله عز وجل. ربي اللي خلق العباد، ربي اللي يعلم وش يصلح لهم، ربي اللي خلق العباد وربي اللي خلق الكون، ربي عز وجل يعلم اللي يصلح للعباد، وشرع الكفارات وشرع القصاص وشرع الحدود وشرع التعزير لانه ما يصلح للعباد الا هذا الشيء. اما الامور الموجوده الان هذه ما تكفيش، وراكم تشوفوا لم تثبت نجاحها. ما كاش النجاح الان الانسان يقتل 3 سنين تشوفوا بضع، يقتل قتل عمدي 3 سنين 4 سنين من هنا ومن هناك يخرج تشوفوا بضع. انسان يسرق يدخل للسجن في جوان يخرج ربما في اوت ولا في ديسمبر ولا في اكتوبر. لذلك هذه الحلول ما جابتش لنا النفع. الحلول الشرعية هي اللي يعني تأتي بالفائدة. اذا قلنا الله عز وجل خلق هذه الحدود وهذه الكفارات فيها خير يرجع على كثير من الناس. نروح على الأمراض والمرض، هل المرض شر من كل وجه؟ لا، بالمرض يخفف أو يطهر العاصي، بالمرض ربي يرفع له الدرجات. حتى قال السلف لولا المصائب لوردنا الآخرة من المفالس. كاين ناس كاين ناس ربي بالمرض طهرهم نحلهم السيئات ورفع لهم الدرجات ويدخلون الجنة يوم القيامة إن شاء الله. وهذا الناس كي يدخلوا الجنة يوم القيامة يحمد ربي على المرض ويحمد ربي اللي ابتلاهم بالمرض. وزيد الإنسان عند المحنة راح تظهر له أشياء لولا المحنة لما ظهرت له. إنسان كي يصاب بالفقر ويصاب بالهم ويصاب بالكرب ويصاب بالمرض يظهر له الصديق بالعدو. إنسان كي يطيح في الركنة يبان الصديق من العدو ويبان شكون يوقف معاه وشكون اللي يخليه. اذا هذا المحنة حتكتشف اشياء كثيره والانسان يبرى. والمرض هذا كما قالوا زمن الابتلاء زمن يسير، شحال شهر شهرين 3 شهور، وشنو 3 شهور في 70 سنه؟ زمن الابتلاء كما قال ابن الجوزي زمن يسير. لذلك هذه الاشياء اللي هي القصاص وخلق ابليس والمرض هذه فيها خير من وجه شر من وجه. اذا الله عز وجل لا يخلق الشر المحض. نجو كذلك للمخلوقات الموجودة معنا، هذه الحشرات والحيات والأفاعي والكلاب والخنازير، هل هذه الأشياء شر من كل وجه؟ كاين بزاف بالك إنسان يشوف البعوض ولا يشوف الحشرات يتساءل يقول لكم غير ربي ما خلقهاش. انت تقول لكم ربي ما خلقهاش، لكن الله خلقها لحكمة. كاين حاجة يعرفوها الناس، كاين السلسلة الغذائية، هذا ياكل هذا وبعد هذا يعيش على هذا وهذا على يعيش على هذا باش تتم حياه الانسان. كاين حشرات، ماشي كاين حشرات، اكثر الحشرات ولا كل الحشرات ربي خلقهم لمنفعه. انت ما على بالكش، انت ما تعرف، انت عندك حشرات تقتلها وخلاص. هذه الحشرات بيخلقها عبثا في حياه الدنيا، ما لكم ما خلقهاش. هذه الحشره عندها منفعه. قبل عام ولا عامين الفلاحين كانوا شكاو، عندها حوالي سنتين، اشكال من موت بعض الحشرات. كاين حشرات عيش الفلاح يعرفها، هذه الحشرات عندها منفعة، هذه الحشرات تقضي على بعض الحشرات اللي يأكلوا الزرع. الفلاحين رشوا الله لمن أراد يتحهم بواحد المبيدات ماتت الحشرات. الآن يطلبوا هذه الحشرة منين يحصلوها باش تتكاثر الحشرات. الحشرة الإنسان يقول ما عندها حتى فايدة، يقول هذا الشر، لا ربي خلقها فيها الخير. هذه الحشرات تأكل واحد الحشرات باش ما تأكلش الزرع، والحشرة اللي كلت الزرع عندها فايدة كذلك، وهي الضوء السلسلة الغذائية. ربي خلق كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة وإن لم يشعروا بعضهم لبعض خدموا. كل واحد يخدم واحد بلا موجة يخدم، كذلك هذه السلسلة الغذائية. إذا هذه الحيات وهذه التعابين، لو كان ربي الآن يرفع التعابين فوق الأرض ما كاش الحنوشة، راح يوقع خلل وراح تبان كاش حاجة اللي ما يقضي عليها إلا تعبان. كاين يعني أشياء هذه يعني تخص الله عز وجل، ماشي شرط أن ربي يطلعنا على الغيبيات. الكلب الكلب ربي خلقه ما فيهش النفع، فيه النفع. القط ربي خلقه ما فيهش النفع، فيه النفع. الخنزير ربي جعله ما فيهش حتى نفع، يعني ربي خلقه عبثا في حياة الدنيا فقط. لا، الخنزير شر على بعض الناس اللي ياكلوه ويتعاملوا كذا، خير على بعض الاشياء اللي ما يعلمهاش. اذا واش حبينا نقولوا؟ الجواب عن هذه الشبهة كيف يخلق الله الشر ويقدره؟ الجواب أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا من كل وجه، حتى إبليس أبو الشر خلقه الله فيه مصلحة من جهة لأصحاب الجنة والطائعين وللمتقين، وفيه مضرة من جهة للذين يتبعونه لذلك لا ينسب الشر إلى الله استقلالا. الشر إنسان يتأدب مع ربي، ما يقولش يا خالق الشر أعطيني ولا أفعل لي، إنسان يتأدب مع الله عز وجل. صح، هو الذي خلق الشر وهو الذي قدر الشر وهو الذي أمر القلم أن يكتب الشر، لكن تأدب مع ربك ولا تنسب الشر إليه. اجعل الشر داخل في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. كن كالجن، الجن تأدب مع الله عز وجل ولم ينسب الشر إلى ربهم أدبا، ليس أنه لم يخلقه، لا خلقه، لكنهم تأدبوا مع الله. وش قال ربي في القرآن على لسان الجن؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري، شوفوا العبارات اللي في القرآن، وأنا لا ندري أشر أريد، ما قالوش أشر أراد الله، حذف الفاعل وبنوا الفعل للمجهول. شكون اللي أراد الشر؟ ربي، وعلى ما ذكرش. وشوفوا وش قالوا في الخير، وإنا لا ندري أشر أريد، اسموش ربي، أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. في الخير ذكروا أسم ربي، وفي الشر ما ذكروش أسم ربي. وعلاش؟ ربي خلق الخير وربي خلق الشر. تأدبوا مع الله عز وجل فقط، تأدبوا مع ربي، هذا الأدب مع الله. وعلاش؟ أسماؤه الحسنى تمنع أن يضاف إليه الشر وأن ينسب إليه الشر. أسماؤه الحسنى ربي كريم، ربي حليم، ربي حكيم، أسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر إلى الله. إبراهيم عليه السلام تأدب مع الله عز وجل ولم ينسب إليه الشر. الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين. خلاص. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو والذي يميتني ثم يحيين. شوف أربع آيات. الذي خلقني فهو يهديني، ربي اللي خلقني ربي اللي يهديني. وإحنا على بالنا واش معناتها يهديني كذا، فصلنا في القضية حتى الإنسان ما يحتج. الذي خلقني فهو يهديني، والذي يطعمني ويسقيني، ربي هو اللي يطعمني ربي هو اللي يسقيني. كحتى حاجة يجب إنسان حاجة بقفاسكو، شيء ماشي كتب تاكلو ما تاكلوش، تقعد هي تلقاه وانت تخدم. شوفوا واش قال، ما قالش كذب يعني في غير القرآن، لو كان تبعوا سياق الآيات، والذي يطعمني والذي أمرضني ولا يمرضني فهو يشفي. هذه هي سياق الآيات، يطعمني يشفين يمرضني، ولا يطعمني يسقي يمرضني، معناتها يمرضني. لكن ما قالش يمرضني، قال وإذا مرضت، نسب المرض له، وإذا مرضت أنا، وإن كان المرض ربي لخلقه. وعلاش؟ أدب مع الله عز وجل. قال وإذا مرضت، يا ربي ننسب الشر لي وننسب المكروه لي، وننزهك يا ربي عز وجل عن هذه الأمور، وإن كنت أنت الذي خلقتها وأنت الذي قدرتها، لكن تأدبا مع الله عز وجل. والذي وإذا مرضت فهو يشفيك. إذن قلنا لا ينبغي، ويتأدب مع الله عز وجل في هذه القضية. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال، وهو يثني على الله عز وجل، والخير كله في يديك والشر ليس إليك. ربي يخلق الشر، وعلاش قال النبي الشر ليس إليك؟ تأدب مع ربه عز وجل وينزه الله عز وجل عن هذه القضية. إذن ربي عز وجل خلق الشر، نعم، قدر الشر، نعم، كتب الشر، نعم. كيف لله أن يخلق ويقدر ويكتب الشر؟ الشر الذي خلقه الله وقدره وكتبه ليس شرا محضا، شر من وجه، خير من وجه آخر. لذلك ينبغي أن يدخل الشر في العمومات تأدبا مع الله عز وجل. ربي عز وجل نزه نفسه عن الظلم وقال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وعلى بالكم مش معناه الظلم، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، أي حاجة حطيتها في غير الموضع ديالها ظلمت، في الدنيا في الآخرة في التوحيد كل شيء. يعني أفرضت غير الله وحطيت التوحيد في غير مكانه طحت في الشرك، أنت ظالم. حبيت عندك أولاد في عوض يعني ما عدلش بيناتهم، أنت ظالم. إذن الظلم هو أن تضع الشيء في الغير الموضع ديالك، تحط الحاجة ماشي في مكانها. جميع اللي حط حاجة ماشي في مكانها واسمه ظالم وظلم. حبيت ترفع لك اسم الظلم، حط الحاجة في مكانها. إذن ربي عز وجل وضع كل شيء في موضعه، وتنزه ربي عن الظلم، وحرم ربي على نفسه الظلم وحرمه على عباده. مدام حرم ربي على نفسه الظلم وربي يضع كل شيء في موضعه، إذن كيف ننسب الشر إلى الله؟ نتأدب مع الله عز وجل، نتأدب مع الله عز وجل. لذلك يقول العلماء، وهذه قضية يعني مهمة، قالوا الشر إنما صار شرا، ولقبلها لا ينسب إلى الله، أو الخير ينسب إلى الله خلاص، والشر إنما صار شرا لما انقطعت نسبته وإضافته عن الله وتعلقت يعني بالمخلوق. قالوا إذن، ودوك نشرح هذه العبارة، قالوا إذن الشر في المخلوقات وفي المفعولات لا في خلق الله وفعله، أفعال الله كلها خير وخلق الله كله خير. الآن الشر بالنسبة للمفعولات وللمخلوقات، مثال المطر، ربي نزل المطر، الآن ربي كي خلق المطر وكي نزل المطر، هذا المطر شر، هذا المطر خير. المطر انزل الأرض، كاين الناس هلكهم، كاين الناس انفحهم. الآن هذا الخلق وهذا الفعل، خلق الله وفعل الله كله خير، من نسب الشر للمخلوقات وللمفعولات. وزيد هذا المخلوقات والمفعولات كما قلنا ما راهيش شر من كل جانب. المطر كاين الناس انفحهم وحمد طبقات زيادة تحشتا، كاين الناس ضرهم بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، ما راهوش ضرهم عن تظلمهم، يعني بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير. كان من فوض يعني العدل كان مشي غير المطر، كان تنزل حجام السماء على حسب كفر الناس وجهل الناس وظلم الناس ومعاصي الناس، مشي غير المطر اللي يدي تنزل يعني حجارة بالنار، مشي حجارة هكذا يعني ينزل الله من السماء. لذلك الإنسان يحتاج الله عز وجل، ربي الله يعاملنا بفضله ويعاملنا برحمته. لو كان ربي يعاملنا بعدله المسجد هذا الآن ما كحتر فينا قاعدنا، ربي كل واحد وش راه داير في الحياة الدنيا، كل واحد كاين لاو داير بعينيه، كاين لاو داير بيديه، كاين لاو داير برجليه، كاين لاو داير بودنه، كاين لاو داير بلسانه، كاين لاو داير المهم اشياء كثيره. لذلك ربي قال ويعفو عن كثير، يعني خلاص اني ربي يرحمنا ويعاملنا باللطف. انسان يعصي يعصي يعصي يعصي يقول استغفر الله ربي يعني يتجاوز عنه ويمحي عليه الانسان، لكن ظالم انه كان ظالما جهولا، اي حاجه ربي ابتله يا ربي وجدت يا ربي وجدت. المهم اذا قلنا الشر يكون في المفعولات والمخلوقات لا في الفعل والخلق. هذه مسألة. مسألة أخرى وهي الله عز وجل، لأن احنا كنا قررنا أربع مراتب لأن هذه المراتب نستفاد منهم. الله عز وجل قدر وكتب في اللوح المحفوظ، قضى وقدر كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ، وهذا المقدر وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا التبديل. كل حاجة ربي قدرها واكتبها كما قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ربي قبل ما يخلق الخلائق وربي قبل ما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن هذه كل شيء مكتوب، ما كحتي حاجة لا جديدة في القدر، كحتي حاجة تكتب اليوم ولا مازال ما تكتبتش، ولا تكتبت البارح ولا تكتبتش هاليفات ولا عشر سنين اللي فاتوا، خلاص قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص حب النبي ضرب المثل، الكاتب انتهى من الكتابة، غلق القلم تاعه لورق نشفه، خلاص قضي الأمر. لأن وشره جاي سبق به العلم وسبق به القادر وسبق به الكتابة وكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو لوح عند الله عز وجل، وهو من الغيب على كل حال، هو من الغيب. نعم، إذن ندير واحد القاعدة باش من بعد نفرعوا بعض الأمور ونجيبوا بعض الإشكالات. كل شيء مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ، لا يقبل التغيير ولا التبديل. لكن وذكرنا الآية وذكرنا الحديث الدليل، لكن قد يشكل أو تشكل مواضع من القرآن مواضع من السنة على بعض الناس. قد يقول قائل يعني قرأت قوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت، يمحو الله ما شاء ويثبت، وتاني يقول قرأت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صوره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الآية الأولى تبين باللي كاين أشياء تتمحى وأشياء تكتب، ولكاين أشياء تتمحى يعني يكون تبديل، يمحو الله ما شاء ويثبت. والحديث الثاني يخبرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم باللي آجال الناس وأرزاق الناس تزيد، من صده اللي راه حب أن يبسط له في رزقه، الناس لا يتحوس يعني يفتح عليها ربي يتحوس بكل الطرق، كين التقوى كذلك الأمر الثاني كين الدعاء، والأمر الثاني من صره أن يبسط له في رزقه اللي راه حب ربي يستعله في رزقه وينسأ له في أثاره ربي يقول له في عمره. والناس قاعد تحب هذه، ما كاش لما يحبش يكون عمره طويل ورزقه واسع، ما كاش. اللي يقول لك أنا ما نحبش هذا يعني حتى أفضل الناس، أباكم شكون أفضل الناس؟ من طال عمره حسن عمله، هو أفضل الناس. اللي ربي طول له في عمله حسنت الخدمة دياله، لأن طول العمر بلا خدمة هذه حد زيد يعني حجة على العبد. أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله. إذن وش يقول النبي في الحديث؟ من صره أن يبسط له في رزقه أو بيوسع له في الرزق ويسأل له في أثره ويسأل له نعم في أثره يتأخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. هنا يقول قائل هو حديث يقول فيه زيادة وفي أشياء تبدل، الآن كيفاش؟ سبق القول أن الله عز وجل، ولا سبق القول أن كل شيء مقدر ومكتوب لا يتبدل ولا يتغير، فكل حال بين قوسين في اللوح المحفوظ. والآن آية وحديث تثبت يعني بعض التغييرات وبعض التبديل، نقولوا وهذا يعني كنا احنا جاوبنا على الأخ، القدر قدرا والكتابة كتابة، قدر مثبت وقدر معلق، واللي يسميه العلماء قدر مطلق وقدر مقيد. القدر المثبت اللي يثبت وما يتحركش هو المكتوب عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ، هذا لا يتغير ولا يتبدل ولا علاقة للملائكة به، ما همش معنيين به. يعني لوح كيفاش داير كبير صغير حطب حديث الله أعلم، لوح محفوظ محفوظ عند الله عز وجل، هذا هو اللوح اللي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وقال رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا هو اللوح اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير، يعني كتب الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا اللوح خلاص ما فيه تجديد، خلاص تكتبه هو عند ربي، ما فيه زيادة ما فيه نقصان، لا يقبل التبديل لا يقبل التغيير لا يقبل الاستدراك. خلاص أنا قاعدين في المسجد قدرنا ربي وكتب ربي في اللوح المحفوظ باللي نهار الأربعاء كاين حلقة وعلى الساعة كذا وفي الوقت الفلاني، خلاص كل شيء هذا سبق خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، ماشي ربي كتبها السنة اللي فاتت ولا لا، هذا شيء يعني خلاص تكلمنا عليه. الآن هذا النوع اللي هو المثبت هذا لا يقبل التغيير ولا التبديل، لا يقبل الزيادة ولا النقصان، لا يقبل المحو. الآن عندنا النوع الثاني، النوع الثاني هو الذي يقبل هذه الأشياء. وشنو هي؟ ما في ألواح ولا كتب الملائكة، الملائكة ربي يعطيهم أشياء، يقول لهم مثال اكتبوا فلان ابن فلان يعيش 60 سنة، واكتبوا فلان ابن فلان سيحصل له كذا وكذا، واكتبوا فلان ابن فلان يكون عنده من الرزق كذا وكذا. فلان ابن فلان يجتهد، وهذا الاجتهاد وخلاص هذا، شوفوا اللوح المحفوظ، هذا الاجتهاد وهذا التغيير وهذا كذا، واكتبوا التغيير والتبديل، هذا خلاص اللوح المحفوظ تكتب النتيجة النهائية. العبد يجتهد ويدعو الله عز وجل، يدعو الله ليطيل أن يطيل عمره، يستجيب الله دعاء، يأمر الله الملائكة أن تزيد في عمره، فلا يرد القدر إلا الدعاء. فلان بن فلان كان يصل الأرحام، يشوف يزور خالته ويزور خاله ويزور عمه ويزور جده ويزور باباه ويزور يماه، وما يفرطش فيهم وما يقولش ما عنديش الوقت، خاصة الوالدين، خاصة الوالدين ما يفرطش فيهم وما يقولش راني مشغول وما عنديش الوقت، يروح يزورهم ويقعد معاهم، معليش البارح كان تربى في هذيك الدار، ماشي كي يتزوج يولي يعني يستكبر شوية ويقول لا ليس معليش ما يداش في قلبه، احنا على بالنا واش انا نهضر، كلام هذا مقصود. كاين ناس يعني كي يتزوجوا تولي اي كلمة يقولها الوالد ولا الوالدة يحسب لها 1000 حساب، احنا هذا الكلام مقصود على كل حال، وان شاء الله هم جايين جمعة وكذا، لاننا عايشين انسان قبل ما يتزوج يكون يجوز حتى تسبوا الوالدة تاعو يقول معليش يما. كاين انسان كي يتزوج الوالدة كي تقول كلمة يطلع ويحبط ويوزنها، وبهذه الكلمة يتاخذ يعني مجموعة من الإجراءات، من بينها ما نزيدش نروح كذا كذا كذا ولا ندخل ونخرج أشياء، لا ثاني يتجاوز، هذه والدة وهذا والد وهذان طريقان إلى الجنة. معلش يقول النبي اللي حب ربي، نعم قد احنا الإنسان يزول والدة ويزول والد ويتقرب ليهم ويبات معاهم ويدي لهم حاجة في يده هكذا وكذا، ويبقى يزول هذه خالة وهذه عمة وهذا والد هذه والدة هذا جد هذه جدة، ربي يأمر الملائكة بفعل هذا الفعل، يقول لهم زيدوا له في العمر، لأن النبي قال وقوله الحق النبي لا ينطق عن الهوى، زيدوا له في العمر، زيدوا له 5 سنين 6 سنين 10 سنين، الله أعلم كيفاش يعني كيفاش يعني كل زيارة قد الله أعلم ما باش تفصيل، المهم لأنه ما عندنا حتى حاجة يزيدوا له. الملائكة تمحي كتبت 60 مع الأول، نهار ربي حقوق قال كتبوا 60، يعني على بالكم باللي الإنسان كيزيد ربي يبعث مالك والولد في الشهر الرابع في كشي ما يكتب مالك، كما في حديث عبد الله بن مسعود يكتب الرزق يكتب أجل يكتب سعيد شقي يكتب أشياء كثيرة بعد 120 يوم، بعد 120 يوم الإنسان كيكون موجع حديث إن شاء الله في شهر 40، الولد كيكون في كشي ما هو للطفلة ولا المهم الجاني كيمشيه 120 يوم ربي يبعث مالك، يقول له اكتب شقي سعيد أمور، ربما يحدث تغيير. الآن الملك ما يحتاجش على ربي يقول له يا ربي قلت لي كذا ثم كذا، راكم تعرفوا يعني الملائكة متأدبين و يعني أمور واضحة جدا لا يسبقونه بالقول. يقول له ربي اكتب بلي عيش قلنا 70 ولا، الملك واش يبدا يمحي 60 مثال، يمحي 60 ولا يمحي 65 ويكتب 70. الآن هذا ما في حتى إشكال، الشيء اللي عند الملائكة يتغير ويتبدل، اللي هو قصد ربي بالقرآن يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذاك المحو ماشي عند ربي خلاص، اللوح المحفوظ نساوى المحو يكون في صحف الملائكة، إنسان اللي طال عمره ولا إنسان اللي ربي وسع له فرزق، هالتغييرات إنسان دعا ربي بحاجة وكان ربي قال الملائكة ديالو أشياء وربي يعني دعا، لكن الإنسان ما لبالوش ما لبالوش إنسان شحال كان رح يعيشهم بعد عاش، لكن يبقى يثيق في كلام النبي، ربما ربما ربما يقول بالك بسبب يقرف عاش 290 سنة، قال بالك بسبب أني كنت نصل الأرحام كذا كما حدث النبي كما خبر النبي، يقول بالك أنني داخل في الناس اللي قال ربي للملائكة محيو، الله أعلم. إذن قلنا القدر قدر، القدر الثاني هو اللي يتغير ويتبدل ويتمحى، القدر الأول ما يتغير ما يتبدل ما يتمحى، القدر الثاني يبين عجز الملائكة أنهم لا يعلمون الغيب، ربي يقول زيد وزيد ربي يقول محي ومحي ربي يقول نقص ونقص ربي كذا كذا كذا أشياء. إذن ما كان حتى مشكل ما بين هذه الآيات اللي هو يمحو الله ما شاء ويثبت ومع قوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، حتى مشكل القضاء اللي ما يتبدلش، وبعد الله ما يأمر الملائكة ويمحي ويحدث الأمر ويموت الميت، هذا كله سبق في علم الله وراه مثبت في اللوح المحفوظ باللي كان رح يعيش 60 وطبق الملائكة طيب 70، خلاص هذا سبق في علم الله. الملائكة الآن بك ما يعرفوش، ربي يقول زيدوا زيدوا ربي يقول محيوا محيوا، هم ما يعرفوش واش يقول ربي يديروا، ما يديروا حتى حاجة من عندهم وما يعلموش الغيب الملائكة، ربي انفرد بعلم الغيب. اكتب كذا. اذن ما كاش تعارض بين هذه النصوص. اذن نعود نقولوا القاعده الكبيره، نقولوا ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل. اذن هذه مساله كذلك. كذلك من بين المسائل، لانه اليوم ان شاء الله نكمل الكلام في القضاء والقدر، من بين المسائل مساله الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي. هذه مسألة مهمة. الناس الكسالى يحتجون بالقدر على ذنوبهم وعلى معاصيهم وعلى كسلهم. لا يمكن أن يحتج محتج بالقضاء والقدر ولا بالقدر على الذنب والمعصية وهذا بإجماع المسلمين لا باتفاق المسلمين بل باتفاق أهل الميلاد يهود نصارى كما قال شيخ الإسلام، بل باتفاق العقلاء. كل واحد عنده العقل، يعني عاقل يعرف باللي ما تقدرش تحتج بالقدر على معصية ديالك دوك نقولوا علاش. إذا هذا اللي يحتج بالذنب على هذا اللي يحتج بالقدر على الذنب خالف ما اتفق عليه المسلمون وخالف سائر الملل وخالف العقلاء. هذا ماهوش عاقل، خالف العقلاء. لماذا؟ لو كان يجوز أن يحتج محتج بالقدر على ذنبه لفعل كل أحد منا ما يحلو له ويحتج بالقدر، فيقتل القاتل ويزني الزاني ويسرق السارق ويشرب الخمر من يشربها وكلهم يحتجون بالقدر. تخرب الدنيا خلاص، راحت الدنيا. اللي يقتل ولا يجوز الاحتجاج، القاتل اللي يقتل يقول لك الله غالب ربي قدرها، اللي يشرب الخمر يقول لك قدرها ربي، اللي يزني يقول لك قدرها ربي، اللي يخدع يقول لك قدرها ربي. تفسد الدنيا. بل هذا المعتدي في حد ذاته، هذا الإنسان اللي قال بقدر الله، هذا المعتدي في حد ذاته لو احتج عليه بالقدر لا أنكر، فوقع في التناقض، فدل التناقض على بطلان هذا القول. المعتدي الإنسان اللي قتله قال بالقدر، يجي واحد يضربه ما عندهش الحق ينكر، يقول له ضربتك بقدر الله، هو قتل، نديوه نسجنوه ولا نديوه نقتلوه، كيقول لنا وعلاش نقولوا له نقتلوك بقدر الله. اذا تولي خلطه، ضربت بالقدر هما لا يجي الثاني يخلف الطاب بالقدر، هما لا داير ديك موراك راح يضربك بقدر الله خلاص. اذا تفسد الدنيا، تفسد الدنيا لو كان نفتحوا هذا الباب. حتى هذا اللي يحتج لو كان تقول له هذا القول يقول لك لا لا، ما دام قال لك لا لا معناتها تحت التناقض. كيفاش هو معليش يسرق بقدر الله وانت كي تجي تضربه بقدر الله وتحكمه في بيتك وتجي تأدبه بقدر الله يقول لك لا لا؟ اذا تحت التناقض. ما دام تحت التناقض ظل هذا على بطلان الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنب والمعاصي. اذا هذا باطل وهذا فاسد. لو كان نفتحوا هذا الباب تخرب الدنيا خلاص. يولي الإنسان يسرق ويخدع ويقتل وينهب ويفسد، الله غالب مقدر. يا أخي قلتنا باللي كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم ربي قال إن كل شيء خلقناه بقدر، صح؟ كيفاش كيفاش إلا تقبل أنت يتعدوا عليك الناس كما تعديت على أموال الناس، ويتعدوا الناس على بيتك كما تعديت أنت على بيت الناس، وكما قلت الناس الله غالب قضاء وقدر، الناس كذلك تسرق بيتك وتقول قضاء وقدر. كيفاش أنت ما لا تقبل أنك تفعلها في ديار الناس وما تقبلش أنك تفعلها في دارك؟ تخرب الدنيا. لذلك هذا الشيء معلوم بالبطلان بالضرورة، هذا الشيء معلوم بالبطلان بالعقل، العقل فقط يحكم بالبطلان. وزيد قلنا ما فرقش إنسان ما يروح للخدمة ما يخدمش، كيقول له المعلم ولا ما جيت، قل له يا سيدي قضاء وقدر، احنا نأمنوا بالقدر وإحنا قرينا باللي تما ما عندكش الحق ما تكلمش معايا هكذا. يغيب ثلاث أيام يجي خلاص المعلم ما يعطيني، وعلاش؟ قضاء وقدر. يعطي له، إذا كان يعطي له 3 ملايين يعطي له 1,500,000، وعلاش؟ ربي قضى عليك انك تدي 1,500,000. تفسد الدنيا، تخرب كاع الدنيا، تولي فوضى فوق الارض. الانسان ما يحتاجش بهذا الاحتجاج، هذا احتجاج باطل. لذلك الكفار احتجوا بهذا الاحتجاج، إنسان يحتج بالقدر يشبه للكفار. وش قال ربي في صوت الأنعام؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ربي وش قال؟ قال كذلك صدق الذين من قبلهم. ربي قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخاصمون. قل فلله الحجة البالغة. الكفار سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. الله غالب ربي قدرها علينا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ربي قال كذلك كذب الذين من قبلهم. معناتها قبلهم أصوات. ربي قال كذب كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. لو كان عندهم الحق ربي لن يذيقهم البأس ولن يذيقهم العذاب حتى ذاقوا بأسنا. بعد ربي وش قال لهم؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. أعطيونك اش دليل؟ أعطيونك اش حجة واضحة على الشيء اللي ديته؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخلصون. تكذبون كذابين. كنت قادرين كما احتجيتوا بالقدر على المعصية اطيعوا ربي وتحتجوا بالقدر على طاعة الله وقولوا ربي اهدانا. وعلاش غير ربي ضلنا وعلا ماشي ربي اهدانا؟ إنسان ما يشوفش غير وشخرج عليه. إذن كذلك نبهوا لواحد القضية فقط واحد تنبيه ربما شايع عند بعض الناس. إذا قتل القاتل إذا قتل رجل آخر اعلموا وأيقنوا أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أن فلانا نقول قتله وعنده 30 سنة. ربي قضى وقدر وكتب أن فلان سيموت مقتول وله ولأن فلان سيعيش 30 سنة وسيموت مقتول بكذا كذا من فلان ابن فلان بالخنجر كذا كذا كذا. لأنه عندنا طائفة وش تقول وهم المعتزلة يقولوا من قتل آخر فقد قطع أجله. قال لك كان من المفروض يعيش 60 انت راك ما خليتوش يكمل 60 قطعت له 30. لا ربي قدر يعيش 30 ماشي ربي قدر يقطع يعيش 60 وانت قطعت له قطعت له في النص. قال كما لا ربي يحاسبه ويعاقبه. لا ربي قدر له يعيش 30 ويموت 30 ويموت بهذه الطريقة. ليس على او كما قالت المعتزلة قالوا ان من قتل اخر فقد قطع اجله. لا ما قطعش اجله كما قال الناظم ومن قتل انما لاجله كل امرئ محاسب بعمله. ومن قتل إنما لأجله كل امرئ محاسب بعمله. إذن هذه هي لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. تبقى لنا آخر مسألة اللي بها نكمل مبحث القدر والإيمان بالقدر. ضل في القدر طائفتين. ضل في القدر طائفتين. الطائفة الأولى معروفة بالقدرية والطائفة الثانية معروفة بالجبرية. الطائفة الأولى قلنا معروفة بالقدرية هذه الطائفة انفوا وبلغوا في النفي حتى قالوا أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. وإحنا سبق دانا قواعد بالعاني أنا نحتاج القواعد نخدموا غير بالقواعد اللي دانهم المراتب الأربعة. قالوا أن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولم يقدر. قال لك ربي ما خلقش أفعال العبد. العبد يفعل وش حب بلا قضاء ولا قدر. والعبد حر نقصده بكلمة حر معناه أنه يقع في ملك الله ما لم يشأه وما لم يقدره. ما تحبوا يقولوا يعني ربي ما عنده حتى علاقة بأفعال العباد. قال لك العبد ربي ما خلقش أفعاله والعبد ربي ما قدرلوش أفعاله. إذا كن قلوا بهذا القول تولي ربي ما كتبش كل شيء وربي ما خلقش كل شيء وتولي ربي ما قدرش كل شيء. ثم ربي قدر أشياء دون أشياء. لكن عندنا نصوص واضحة الله خالق كل شيء. وعندنا نص آخر والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية واضحة جدا. ربي خلقكم وخلق الخدمة ديالكم. والله خلقكم وما تعملون. وربي قال الله خالق كل شيء. إذن هاد الناس على خطأ. ربي خلق أفعال العباد. أنت دوكا كي تلفت ولا كي تحط ولا كي تشرب ولا كي تصلي ولا كي تروح ولا كي تجي. ربي خلق فعلك. وحنا باش ما يصيرش تعارض فهمنا واش معناتها ربي خلق. والإنسان مخير وربي هداه طريق طريق الخير وطريق الشر وربي بين له طريق الخير طريق الشر. الإنسان مخير. قالوا أنه يقع في ملك الله ما لم يشأه الله ولا ما لم يقدره الله. وأن الله لم يخلق أفعال العباد. لا ربي خلق كل أفعال العباد. الإمام بخاري عنده كتاب اسمه خلق أفعال العباد. ربي خلق أفعال العباد. وش دير ربي خلق؟ ما كان حتى حاجة خرجت عن خلق الله. ربي خلق أفعال العباد والأشياء اللي ذاتها ربي قدرها. لكن الآن هل قدرها بعد هكذا؟ أنا جاي للمذهب الثاني. المذهب الثاني طائفة أغلات في الإثبات وقالوا إنه الإنسان ما عنده إرادة، ما عنده مشيئة، ما عنده اختيار، مجبور. إنسان ما عنده، ما يملك والو، ما عنده إرادة، ما عنده اختيار، ما عنده مشيئة. اللي شرب الخمر شربه بالصفة عليه، ربي جبر، ثم ربي كما نقول إحنا كتب عليه باللي لازم تشرب الخمر، جبر، ما عندهش إرادة قاع. اللي صلى ربي جبر بلا اختيار، قال لك كحركة الموت يعيش. شتو واحد كيكون يرعش ما يقدرش يحكم في يده، قد ترعش ما يحب يحبسها فعل لا إرادي. قال لك هكذاك اللي يصلي وهكذاك اللي يفعل الخير وهكذاك اللي يفعل الشر، حركة الموت يعيش. دوك انا كي نرفد هذا نرفدو بالصفة عليا، ربي اجبرني باللي نرفدو ما عنديش. لكن احنا قلنا وربي قال إن هديناه السبيل إما شاكين وإما كفار. الإنسان عنده خيار وعنده إرادة، وربي أثبت المشيئة للعبد وما تشاءون. معناتها العبد عنده مشيئة صح إلا أن يشاء الله، وإحنا فصلنا قلنا وش معناتها وما تشاءون إلا أن يشاء الله وتكلمنا صح. مشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله، نعم تكون مشيئة الله وبعد تكون مشيئة العبد. لكن هذا العبد عنده اختيار، العبد عنده إرادة، العبد عنده مشيئة، العبد ما هوش مجبر. لو كان العبد مجبر يا إخوان لماذا يرسل الله الرسل وينزل الله الكتب؟ وعلاش خلاص القضية محسومة؟ علاش تنزل الرسل وتنزل الكتب؟ تنزل الرسل وتنزل معهم الكتب، خلاص قضية محسومة. مكانك في الجنة حبيت ولا كرهت؟ مكانك في جهنم حبيت ولا كرهت؟ الآن مجبر بالصفة عليك. قالوا علاش ربي يبعث محمد عليه الصلاة والسلام ومن قبل عيسى ومن قبل فلان ومن قبل فلان، ربي ينزل التوراة وينزل القرآن وينزل الإنجيل، وربي يمد فسحة للناس، خير ها طريق الخير ها طريق الشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هاولك عندك الخير عندك الشر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسر اليسر، أما من بخل واستغنى وكذب بالحساب سنيسر العسر. لا لا يولي هنا وتعالى الله يولي الظن في حق العباد، يحتج العبد على ربي يوم القيامة يكون جات القضية أقدر. يقول له يا ربي وليش دخلني جهنم وانت اللي جبرتني؟ يا ربي انت اللي خلقت وانت اللي جبرت، وعلاش دخلني جهنم؟ وعلاش حاسبني؟ وعلاش يا ربي هذاك دخلت الجنة ولا دخلت النار؟ كن تقولوا عنهم الحق يولي ظلم وتفسد كذلك القضية. وصاحب الجنة وعلاش ربي دخل الجنة؟ إذن لا لا ربي أعطاك إرادة، أعطاك مشيئة، أعطاك اختيار، ورالك طريق الخير ورالك طريق الشر. الآن هاو الخير هاو الشر، تبع وش حبيت. تبع الخير ها مصحاب الخير وين يروحوا، تبع الشر ها مصحاب الشر وين يروحوا. تحتج على ربي تقول له يا ربي كذبوا عليا، ربي يختم على الفم، تنطق اليد، تنطق الجلد، تنطق كذا، خلاص خلاص تشهد عليك يدك ويشهد عليك رجلك وتشهد ينطق عليك خلاص كاش. الدير الخير ربي يعطيك الخير، الدير الشر تستقبل ربي يتجاوز، الدير حسنة ربي يعطيك عشرة. أي ربك هذا رب عز وجل تعصي وتعصي وتعصي وتكذب وتنافق وتخدع ويستر، وترتكب الحرام ويستر، ترتكب الموبقات ويستر، تخسر كلمة استغفر الله تبكي شوية تندم، يكون عندك يعني قلبك صح ندم، ربما تموت يدخلك ربي يعني يديك مع أصحاب السعادة. وي كاش ربي يعني ما كاش وش يزيد من الله عز وجل فوق هذا الشيء؟ قاد ربي بمجرد الإنسان يكفر يديه يخليه. إذا كان فرعون قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، وربي حلم عليه وعلى ربي جه صعيب فرعون يديه، ربي كلف جبريل مشي حتى ربي كلف جبريل قلب قرية قوم لوط قلبها رأس على عقب، قال لك حتى اسمعوا غير الكلاب ينبحوا القرية هذيك، هاي القرية قلبت على رأسها. صعب ربي اللي خلق اللي خلق فرعون يمشي مشي مشي غير قلب به الله ما يجيبوش خبره أصلا ولا، لكن ربي معليش بعث له موسى وبعث له هارون وقال لهم ربي قول له قولا لينا، مش ما يقصد بقى قولا له قولا لينا. هو قال ما بكم الأعلى، ربي قال قولا له قولا لينا، غير بالتي أحسن، ما تقولوش يا كاد يا كاذب يا كافر، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، بلك يولي العقل. ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش ما كاش، أداها ربي عز وجل، أخذ عزيز المقتدر، بل خرج ربي مبحر وراه الآن في المتحف، الناس تشوفوا عبرة للمعتبر. هذا هو اللي شافوا فيكم، كاين صور تقول هذا يعني قال أنا رب وأنا إله، يعني ما كاش حتى يعني ضعيف يعني في هو قال هذا، يعني تجرأ على ربي عز وجل، يعني بين قوسين لكن هو يعني تعصح لي وراءه. هو على كل حال يقولوا بالله في المتحف في الفرعوني في مصر، الناس تشوفوا تقول يعني هذا اللي ادعوا ربوبية والألوهية، ما فيه والو، إنسان ضعيف، قال أنا رب وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أنا ربكم وأنا إلهكم. لذلك ربي عز وجل قلنا أعطى الإنسان إرادة وأعطى، على كل حال عندنا طائفة أخرى هذه كفرها العلماء، طائفة قالوا نفت العلم السابق، قالوا ربي لا يعلم أصلا بفعل العبد حتى يفعله، حتى يفعله. هذه سبق في بداية حديث جبريل لما ذهب يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، قال أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقولون إلا قدر وأن الأمر نفت. المقدمة اللي دناها قبل حديث جبريل احنا كنا ذكرنا ذهب حاجين ومعتمرين، تبرأ عبد الله بن عمر منهم، هادو كفرهم العلماء، هادو يعني كثر من اللي قالوا ما خلقش، هادو قالوا ما يعلمش أصلا، نفات العلم السابق، قالوا ربي ما يعلمش بأفعال العبد، ربي ما يعلمش باللي راح نمس الهاتف حتى نمسه باش يعلم ربي، لا صدام ولاش ربي عز وجل. هادو العلماء أمثال أحمد أمثال الشافعي وغيرهما كفرهم، وأصحاب هذه المقولة هم الجعد بن درهم وعمر بن عبيد وكذا، وظهرت هذه المقالة في البصرة في زمان عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر كان توفى سنة 73 من الهجرة. إذن هذا الشيء اللي درناه إن شاء الله خلاصة كافية في القضاء والقدر، الإنسان ما يتوسعش بزاف في القضاء والقدر لأنه يتيه. إحنا على كل حال مدينا إن شاء الله كل الخطط العريضة وكل الأشياء اللي يحتاجهم الإنسان في القضاء والقدر، الناس اللي تحتاج بالمعصية، الناس اللي تقول كيف هناك تعارض، لا جاوبنا على كل هذه الإشكالات، بهذا إن شاء الله نكون كملنا الإيمان كله. تكلمنا عن الإيمان بالله، قال أخبرنا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله ملائكته كتبه رسوله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. خلاص المرة الجاية إن شاء الله قال أخبرني عن الإحسان. إذا المرة الجاية إن شاء الله إحنا بالعاني طولنا، وهذه الأشياء الإنسان ما يقدرش يجهلهم، سواء الإيمان بالله ولا الملائكة، لأنه أركان إيمان، أركان كما نقول إحنا عبيليات تاع الإيمان، تنحي وحدة يطح الإيمان. ما تقدرش تقول أنا نؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل وما نؤمنش بالقدر، كافر، ما نؤمنش كافر بالقدر، كافر بالله. على كل حال بعد إقامة الحجة وانتفاء الموانع وتوفر الشروط، ولا تقول لا لا أنا نؤمن بالله والملائكة والقدر وما نؤمنش بالملائكة، نعم نؤمن بالله، كافر بالله. لذلك تؤمن بهم في ستة، تؤمن بهم في ستة ولو يكون إيمان مجمل، ماشي شرط، خاصة الناس كبار السن، ماشي شرط أنت يامن بهم في ستة، يامن بهذه الردود والشبهات وكذا، لا، يكون عنده إيمان مجمل، إيمان كلي. إذن نتوقفوا إن شاء الله عند هذا الحد، نلتقي إن شاء الله يوم الجمعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.